هذا إدبار الإقبال، الإدبار بكفيه، والإقبال أن يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أدبر بهما إلى ما بدأ المقدم ثم ذهب بهما إلى قبله ثم ردهما، هذا مقبلا منهما. حفظكم الله سمحك. والواجب مسحة واحدة فقط على أي شيء فيه الإنصار، سواء بدأ المقدم أو بالمؤخر أو بالوسط، المقصود أن يمسح لقوله تعالى وامسحوا رؤوسكم، لكن كونه يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ منه هذا هو الأفضل لما ثبت في حديث عبد الله بن زيد وغيره الصحيحين. نعم. وبالنسبة للحنة الذي تضعه المرأة على رأسها، تمسح عليه، تمسح على طول عاش كل نمسح على الضمادة مكان رأسها من حنة أو غيره، تمسح عليه ولا يضر. سماحة الشيخ، يختلف الحكم في شعر الرأس بين الغسل من الحدث الأكبر والوضوء؟ لا يختلف، إذا عمت الماء أكثر، لكن نقض في أو أفضل في الحيض خاصة، وإلا في الجنابة يكفي هنا يمر الماء على رأسه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه. وسألته أم سلمة قالت إني أشد شعر رأسي فأنقضه في غسل الجنابة، قال إنما يكفيك أن تحتي عليه ثم تطهري، فالجنابة أسهل، وإن وأما الحيض فالنقض أفضل، وإن لم تنقض أجزأ. وهكذا النفاس. صلى الله عليكم شيخ، ما الحكم لو مسح بيد واحدة؟ هل يجزي شيخ؟ يجزي نعم، ولا بيد واحد، لكن الأفضل باليدين. باليدين. نعم. وحدود الرأس ما هي شيخ؟ من قدم الرأس إلى منابت الشعر حدر من أسفله، أما الرقبة لا تمسح، يمسح منابت الشعر فقط ما على منابت الشعر من الرأس، من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. حفظكم الله. سماحة الشيخ حفظكم الله، المشهور عند الفقهاء أن شعر الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة خلافا لباقي الأعضاء، لكن حديث الربيع دل على أنه مسح مرتين، هل هناك ضعف؟ هذا ما هم مسحتين، بل أراد مرتين، يعني من جهة مقدمة ومؤخرة، مرة ذهب يديه إلى قفاه ومرة ذهب بهما إلى وجهه، يعني إلى منصب الشعر، ولكن حديث الربيع ضعيف. الصواب حديث عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم وغفر لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا هو السنة، مسحة واحدة، الأعضاء كلها ثلاثة ثلاثة، هذا هو الأفضل، وإن غسل كل عضو مرة أو مرتين أجزأ، أو بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها واحدة أجزأ، لكن الأفضل ثلاثة ثلاثة إلا الرأس، لأن يمسحه مسحة واحدة. أما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه ثلاثا فهو حديث ضعيف، الصواب أنه مسح الرأس والأذنين مرة واحدة. أما الوجه واليدان والقدمان فالأفضل فيها ثلاثة ثلاثة. نعم. من ترك مسحهما بحجة أن الله لم يذكر الأذنين في سورة المائدة يا شيخ؟ لا يجب مسحهما لأنهما من الرأس، الأذنان من الرأس، مسح النبي ما عليهما مع الرأس وهما من الرأس، فلا بد من مسحهما. نعم. وبالنسبة للوضوء، من ترك المسح على الأذنين ما حكم وضوءه؟ غير صحيح، غير صحيح. نود يا سماحة الشيخ أن نتعرف على الصفة الصحيحة لمسح الأذنين. يمر بيدي على رأسه بعد أن مقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى ما بدأ منه، هذا هو الأفضل، وإن بدأ من وسط الرأس مؤخرا ثم مقدمه فلا بأس، وإن بدأ من مؤخرا ثم ذهب بيديه إلى مقدمه فلا بأس، هذا مواسع، لكن السنة والأفضل أن يبدأ بمقدم ثم يمر بيديه على الرأس كله إلى مؤخره ثم يردهما المكان الذي بدأ منه، هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. استحب بعض العلماء أن يأخذ المتوضي ماء جديد للأذنين، هل له دليل سماحة الشيخ؟ الصواب لا، يمسحان ماء الرأس لا يؤخذ لهما ماء جديد، الصواب أنهما يمسحان ماء الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. ما معنى قول الشارح يا شيخ رجاله رجال الصحيح؟ يعني مخرج له الصحيح، إما البخاري وإما مسلم. إذا قال رجال في الصحيح يعني أن البخاري أو مسلم قد خرج لهؤلاء الرجال. أيضا عند بعض العلم يعني يلتبس، فما يقول سماحتكم عند بعض عن بعض المؤلفين إذا أورد حديثا قال على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم، هل يقطع بصحة الحديث سماحة الشيخ؟ نعم، على شرطهما يعني أنه متصل ليس فيه علة لا تدليس ولا غيره، هذا شرط الشيخين يعني متصل بالثقات بدون علة. أخيرا ما رأيكم في كتاب المستدرك على الصحيحين شيخ؟ إلا مستدرك فيه أغلاط، فيها أوهام المؤلف رحمه الله، فيها أوهام كثيرة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، قد سبق ذلك في حديث ابن عباس ولابن ماجة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأذنان من الرأس. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرج في الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. لا من الرأس، فإذا غسل مسح رأسه غسل خرج الخطايا مع الماء من عند أذنيه، وهكذا غسل وجهه وهكذا إلى آخره. المقصود أن الوضوء كفارة للسيئة كما في حديث عثمان: إذا توضأ كما أمره الله غفر له، اللفظ الآخر: ثم صلى ركعتين لا يحدث بما غفر الله له. فالوضوء من أسباب المغفرة والسلام من الخطايا، سواء كانت خطايا وجه أو يد أو رأس أو فم أو رجل. هذا وعد، وعد من المغفرة يرجى للمؤمن حصوله إن لم ينعه مانع، وهو فعل الكبائر. الكبائر يمنع من حصول هذه الفضائل. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. فشرط سبحانه اجتناب الكبائر في تكفير السيئات الصغائر. وقال عليه الصلاه والسلام: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتناب الكبائر. فالواجب على المؤمن والواجب على المؤمنه الحذر من السيئات، فان فعل السيئات من اسباب حرمان المغفره، ولا سيما كبائر الذنوب وهي المعاصي العظيمه التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بالغضب أو ما أشبه ذلك. وهكذا ما جاء الوعيد بنفي الإيمان عن صاحبه أو أنه ليس منا أو أن الرسول بريء منه، كل هذا تعتبر من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من طلب الخدود أو شق الجهو أو دعا بدعوى الجاهلية، يعني عند المصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والهالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من جميع السيئات، والوضوء من أسباب المغفرة، الوضوء من أسباب المغفرة، ولا سيما إذا صلى بعده ركعتين فإنه من أسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر. فالواجب على المؤمن أن يحذر الكبائر ويبتعد عنها ويتوب إلى الله منها حتى تكون أعماله الصالحة من صلاة وصوم وحج وجهاد ووضوء من أسباب التكفير لصائر الذنوب. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. نعم، كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين، وهذا فرض كما تقدم، أحد الفروض الأربعة. هو الفرض الثالث من فروض الوضوء، يمسح بأذنيه برأسه وأذنيه، وفي إصبعيه السباحتين في أذنيه يمسح به من الله ظاهر أذنيه، هذا هو الكمال والأفضل. وكيف مسح على أي جهة مسح وصف كيفية مسح أجزاء، سواء مسح بيد واحدة أو باليدين بدلا بالمقدم أو بالمؤخر، مسح بإصبعي السباحتين أو بالوسطى أو بالفنصل أو بالإبهام، المقصود المسح. لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل، يتحرى فيمسح بكفيه على رأسه كله ويمسح بإصبعيه باطن أذنيه وبحامه ظاهر أذنيه، يتحرى سنة الرسول، هذا هو الأفضل والأكمل. سماحة الشيخ، الصفة المذكورة في حديث ابن عباس هل هي واجبة؟ إيش؟ حديث ابن عباس الصفة المذكورة فيها في حديث ابن عباس هل هي واجبة؟ أيوة. عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذني ظاهرهما وباطنهما بإبهاميه، رواه الترمذي. تقدم. نعم. واجب لابد. واجب. لابد. مسح الرأس لابد. لكن الكيفية مو بلازم. الكيفية. كون يمسح رأسه وأذني هذا واجب فرض. لكن كون يمسح بأذني بالإبهام ظاهرهما وبالسباحتين باطنهما هذا هو الأفضل. لو مسح بغير السباحتين أو مسح بغير الإبهام أجزاء. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا هو الثابت في الصحيحين وغيرهما، مسح الرأس والأذنين. وفي هذا أن مسح الرأس وأذنين وصدغين، الصدغين ما فوق العظم الذي في خدين، هذه الصدغان من الرأس يمسح بها مع الرأس عن جهبي جانبي رأسه، يمسح الرأس وصدغيه وكما يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. كم عدد المرات المسح شيخ؟ مرة واحدة. مرة واحدة. كل واحد مرة واحدة. صحة الحديث؟ لا بأس. نعم. سماحة الشيخ، قال المؤلف رحمه الله: باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ الغذال، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، رواه أحمد. الحديث ضعيف. طلحة بن مصرف عن جده ضعيف، وليس عن أبي سليمان ضعيف. والسنة عدم مسح العنق، ينتهي عند لعبه الشعر فقط. أما كون يمسح العنق هذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف. وإنما السنة أن يمسح ملابس الشعر من مقدمه إلى نهاية ملابس الشعر، أما العنق لا. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا حكمنا بضعف مثلا الحديث هل يبطل العمل بما فيه؟ نعم، ما يشرع، يكون العمل غير مشروع. طيب يا سماحة الشيخ، هل نقول إن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده يعلم إنه مكروه، ما يشرع غير مشروع، ويتعبد به يكون بدعة؟ إذا حكم المحدثون في العادة كل بدعة ليس في كل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة، البدعة تكون في العبادات. حفظكم الله. سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا حكم المحدثون على حديث بأن في إسناده من هو منهم متهم بالكذب أو بالوضع، فهل يحكم على هذا الحديث بالوضع؟ إذا كان في سند من هو متهم بالوضع أو كذاب يحكم عليه بأنه غير صحيح موضوع. ما الفرق بين قول المحدثين صحيح الإسناد وحديث صحيح؟ المعنى واحد. المعنى واحد. صحيح. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية مسح العمامة مع خفين، وتسمى العمامة خمار أيضا لأنها تخمر الرأس، تستر الرأس، تسمى خمارا، وتسمى ردفة المرأة خمارا، هذا تضع على رأسها يسمى خمارا أيضا. فدلت السنة على أنه لا بأس بمسح العمامة كما يمسح الخفين. وفي حديث المغيرة أن مسح العمامة هما ظهر من رأسه في غزوة تبوك، مسح العمامة وناصف، فإذا كان العمامة قد أبدت شيء من الرأس يمسح ما بدأ، يمسح ما بدأ من الرأس مع العمامة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح على خفيه الساترين في قدميه يوم وليلة إذا كان مقيما في الخفين والعمامة جميعا، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام بلياليها، الرجل والمرأة إذا كان المرأة خفين كذلك، أو لا عليها خمار قد حوته على رأسها ويشق نزعه تمسح عليه إذا لبسته على طهارة، فالرجل يمسح العمامة التي لبسها على طهارة محنكة، والمرأة تمسح الخمار الذي لبسته مضبوط على رأسها محنكة، لأن في مسحه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين. سماحة الشيخ، هل للمسح على الإمامة وقت كالخفين؟ كالخفين سواء، سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بالليل. في قوله تعالى سماحة الشيخ: وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان بكسر اللام والفتح، ما توجيه القراءتين؟ النصب على أطراف الوجوه، غسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني غسل. والجر قيل للمجاورة لما جاورت الرؤوس جرت، وأرجلكم، وقيل معناها وضعت على الرؤوس لأن الغسل يكون خفيفا لا ينبغي التكلف فيه لأنها رجل ما ينبغي التكلف، والصواب أنها تغسل لا بد من غسلهما، والصواب قراءتها بالفتح عطفا على الوجوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولا يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه مسح، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله يفسر لنا القرآن، الرسول هو المفسر، قال الله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن للمسلمين، وقد فسره بغسل قدميه ولم يمسحهما، فدل على أنهما لا يمسحان إلا إذا كانا في الخفين أو الجوربين، أما إذا كانا مكشوفين فإن الواجب غسلهما كالوجه واليدين. سماحة الشيخ، المسح على الطربوش ما حكمه؟ يوضع على الرأس، ما يمسح عليه إلا إذا كان عمامه محنكة، أما القبع لا، القبع والطاقية ما يمسح عليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. الأظهر من الرأس يمسح على الناصية والعمامة جميعا كما في حديث المغيرة، مسح على الإمامة والناصية، فإذا كانت العمامة قد أبدت مقدم الرأس فإنه يمسح عليها وعلى مقدم الرأس، وهكذا الخفين يمسح عليهما جميعا. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى.